بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. مر معنا تعريف التأصيل كما قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن تريد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل. طيب، الآن عرفنا مجمل التأصيل، وهو استخراج أو تحصيل أقل عدد يخرج منه أصل المسألة، نعم، وفروضها بلا كسر. طيب، يخرج منه فرض المسألة، تحصيل أو تأصيل التحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، ده التأصيل. والعدد الذي يكتب يسمى أصل المسألة، العدد المحصل يسمى أصل المسألة. فتقول أصل المسألة من 12، من 24، من 8، من 6، من 3، من 10 إذا كانت عصبة، اسمه التأصيل. هناك مصطلح آخر اسمه التصحيح. التصحيح يأتي بعد التأصيل، أحيانا تحتاج بعد التأصيل إلى تصحيح، والتصحيح هو تحصيل، التصحيح هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورقة بلا كسر. أحيانا الورقة بيكونوا 3 أخوان، 3 بنات، 4 إخوة لهم. فبعد ما تجيب الأصل تكمل التأصيل محتاج إلى تصحيح، لا تصحيح، وهو إسهاج أقل عدد ينقسم على ورثة بلا كسر. يعني ورثة مثلا 3 أولاد و3 أبناء و4 إخوة لهم. في التأصيل بتدي الرقم العام، لأنه سهمين عنده 3 أسهم وهكذا. التصحيح أو إخراج مصح المسألة هو إخراج تحصيل أقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث، نصيب كل وارث يعني بيجي ينقسم على ورثة. التصحيح هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. ثانيا إن شاء الله في الحساب يأتي في الحساب مسائل في التصحيح، تعريف عام. طيب، الأصول المتفق عليها ولكم أصل 7 أصول، 7 أصول، وهي 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24، دي الأصول المتفق عليها. الأصول هذه كنت حاول أمسحها أسهل، شوف أنا أمسح كويس قدام وجهي، بسيط هي، أنا أمسح كويس بسيط الموضوع. كيف؟ تحصيل أقل عدد ينقسم على ورثة بلا كسر. تعيل الكتابة أخوان، يوم الساحة كويسة كان الحكاية، أو قلم كويس، أفتنا في الزمن نحن نمسح ونكتب ونمسح ونكتب، لا الحاجة بس نمسحها كده زحل، ما ده الحال. طيب نغير اللون، يبقى الأصول 7. الأصول 7، طيب، وهي 2 3 4 6 8 12 24، هذه الأصول متفق عليها. هذه الأصول 3 منها تعول، سيأتي تعريف العول، وهي 6 و8 و24، 3 منها تعول. ما معنى تعول؟ لا، 6 قلنا كم؟ 6 و12، 6 و12 و24، هذه تعول. ما معنى تعول؟ أيوة، طيب ما تعريف العول؟ عال لغة بمعنى جارة أو مال أو نقصة عال. والعول اصطلاحا هو زيادة في السهام ونقص في أنصباء الورثة. زيادة في السهام العول، زيادة في السهام ونقص في أنصباء الورثة للعول. زيادة في السهام ونقص في أنصباء الورثة. الأصول التي تعول هي 6 12 كم؟ 24. طيب إلى كم تعول الستة؟ الستة تعول إلى 10، يعني الستة تعول 7 8 9 10 للستة. الاثناشر تعول بالوتر إلى 17، يعني 13 15 17. 24 تعول عول واحد هو 27، تعول بثمنها اللي هو 3. وسيأتي مثال لكل هذه مسائل العول. طبعا مسائل يعني سهلة جدا ما صعبة، يعني الستة تدعول، قالوا الستة تعول بعقد 10، تعول إلى 7 إلى 8 إلى 9 إلى 10. 12 تعول بالوتر إلى 17، طيب تسمى أم الأرامل أو أم الفروج. 17 15 17. 24 يعول بثمنه إلى كم؟ إلى 27. العول هو أن تزيد السهام، تزيد السهام. يعني مثلا المسألة من 6 لما تقسم هذه 6 ترجع بقى 7، ده 2 ده 3 ده 4 بقى 7، تعول إلى 7. طيب نأخذ أمثلة، أمثلة على هذه المسائل بسرعة وباختصار. عول الستة، طيب أذكر أمثلة كثيرة جدا لأكثر من 60. نعم، في أصل 6 عائر إلى 7 4 مسائل. نأخذ منها مسألة واحدة، زوج وأختين لغير أم، زوج وأختين شقيقتين. طيب نأخذ 6 لـ7، زوج وأختين، أختين شقيقتين. طيب كم للزوج؟ النصف. كم؟ 2/3. مثلا 6 6 هنا 3 وهنا 4، عارض إلى كم؟ إلى 7. يعني في المسألة بدل تقسم المال، بدل تقسم على 6 أسهم تقسم على 7 أسهم كده. أي واحد مصيبة بينقص، يعني بكل زوج عنده بدل 3 من 6 بقى عنده 3 من 7 نقص، وبدل 4 من 6 بقى 4 من 7 نقص. يسمى العول زيادة في السهام، السهم هنا بزيد والأنصبة شنو بتنقص. إذن 6 عادت إلى كم؟ إلى 7. طيب نأخذ مثال لعول 6 إلى 8، زوج وأخت شقيقة وأم. طيب نأخذها كده بدون زوج وأخت شقيقة وأم، كم للزوج؟ النصف. وكم للأخت الشقيقة؟ النصف. وكم للأم؟ السدس. مثلا من كم؟ مثلا من 6، الزوج 3 والأخت الشقيقة 3 والأم كم؟ 2/6 اللي هو سدس. حالة إلى كم؟ إلى 8. بتعمل بدل تكون أصلا من 6 تكون كم؟ من كم؟ من 8. وضحت دي؟ الزوج له النصف 3/6، الأخت الشقيقة لها نصف 3/6، الأم لها سدس 2/6، بقت كم؟ بقت 8 عالت من 6 إلى كم؟ لا الأم لها الثلث، الثلث لأنه هي أخت واحدة وكان أختين معلش لها الثلث. نعم أيوة نعم. كيف يعني السبع عيات من وين؟ ها أيوة السهم أنت لما جمعت السهام دي بقت 3 من 6 و4 من 6، 3 ما تنقسم، ما تنقسم على 3 و6، ما تنقسم على 3 و4، تجعل 7. يعني مثلا أديك مثال عملي عشان تفهم مسألة العود، لو هلك هالك وترك مثلا نقول يعني داري رغم كده ينقسم يقبل القسمة، قول مثلا 70 مليون، لو ترك 70 مليون كويس 70,000 جنيه أو 70 مليون، النص نص 70 كم؟ ها 35 مليون. طيب وتلتين السبعين كم؟ أو نخلها 60. طيب 42 هلك هالك وترك 42,000. طيب 42 نصها كم؟ نصها 21,000. تلتينها كم؟ 21. 1.42 على 3 بكم؟ 13 في 2 26. طيب يبقى النص اخذ الزوج اخذ كم؟ يلا اجمع 21 زي 26 بقى كم؟ 47. وهو خلى كم؟ اذا ما تجي يبقى في هذه الحاله تعمل شنو؟ لا لا 23 13 في 2 26 أبا. طيب 28 جميل زاد برضه اللي 49 صح. هو خلى 42 ما خلى كم؟ 49. اذا المساله عادت يعني نقصت، اذا بدل التقسيم على 6 بتجعل 42 دي جبر كان على 6 تقسيم على 7 تبقى لك كم؟ 6. يبقى السهم غير السهم كم؟ 6,000 جنيه عالت إلى 7. طيب 6 في 3 بكم؟ 6 في 3 18. قبل كانت 21 بقت كم السنة؟ كان 21,000 بقت 18,000 نقصت صح؟ طيب 6 في 4 بكم؟ 24. 18 و 24 بكم؟ 42. يبقى المال بدل تقسم على 6 تقسم على 7 ده العون. يعني في الأول كان مقسوم على 6 لكن لو قسمته على 6 بدعون. يعني لو وديت الزوج 21 الأختين ما حياخذ التنتين، ولو وديت الأختين التنتين الزوج ما حياخذ النص، يعني واحد ما حينقص. إذا بدل ينقص واحد ينقص الاثنين، من ده ينقص ومن ده ينقص، ما بتنقص. لو وديت أي واحد فرضه الثاني حيكون ناقص كثير، فهتنقص من الاثنين. ده اسمه العول، نقص في الانصباء في النصيب وزياده في السهام. السهام بدل 6 بقى يعني بدل تقسم المال على 6 سهام قسمته على 7 اسهم. وضحت دي؟ وضحت دي يا اخوان؟ ها؟ نعم. كيف؟ طيب العول وما ادراك ما العول؟ زيادة السهام ونقص في انصباء الورد، ده تعريفه. يعني المسألة لما تدى أي واحد فرضه بنقص، ده 42 مليون. لو اديت الزوجة النصف عنده نصف المال كم؟ تعدلون انت كم؟ 21. فضل كم من 42؟ فضلت 21. وهل الأختين عندهم النصف وعندهم التلتين؟ يعني لو اديته 21 يقول لك احنا نصيبنا ما 21، نحن نصيبنا التلتين، المال 42 تلتين وكذا. لو اديته التلتين الزوج نصه حينقص، ولو اديته زوجي النص ده التلتين حينقص، ده العول. عشان كذا يقول لك عالت مسألة، عالت تعمل شنو؟ المسألة من ستة، بتجعلها من ستة تجعلها من سبعة من عدد الصيامين. هنا الزوج عنده ثلاثة من ستة اللي هو النص، والأختين عندهم أربعة من ستة، ثلاثة زائد ستة، ثلاثة زائد أربعة بسبعة. بدل تقسم المال على ستة تقسم على سبعة، تجعل السهم اللي هو مقسوم المال على سبعة، بعدك تضربه في ثلاثة بيجيك نصيب الزوج، في أربعة بيجيك نصيب الأختين. وضحتني يعني؟ طيب نمشي لبعده. عالت برضو عندكم عالت الثلاثة دي نص نص ستة، والأربعة دي تلتين ستة. الزوج كم نصيبهم؟ النصف. والأختين كم نصيبهم؟ تلتين. المسألة من كم؟ هي بل أخذنا في الفروض، إذا عندك نص وعندك تلتين، المسألة من كم؟ من ستة، اثنين في ثلاثة بستة، صح؟ المسألة من ستة، ستة، نص ستة كم؟ ثلاثة، تلتين ستة كم؟ أربعة، طيب ثلاثة زائد أربعة بيساوي كم؟ سبعة، إذا المسألة تجعلها بدل ستة تجعلها بسبعة، بتقول على عالت، إذا السهام زادت بتقول على عالت، بعد ذاك المال بيقسم على شو؟ على العون، على السبعة. لو قسمته على ستة ما حيجي نصيب، حيكون في ظلم بين الطرفين، واحد حيشيل كامل ثاني حيشيل ناقص. بتقسم المال على شو؟ بتقسمه على العول، على العول. أصلا مسألة ستة لكن صارت بالعول كم؟ صارت بالعول سبعة. وضح دي؟ طيب بالمثال أمثلة توضح إن شاء الله. طيب إذا الستة بتعول إلى سبعة ولا ثمانية ولا تسعة ولا عشرة، كذلك التسعة والعشرة على هذا النحو، 12 عول ال 12، 12 تعول. طيب يعني مسألة فيها عول 12 اللي هي بنتين وزوج وأم، بنتين عندهم تلتين، الزوج عنده كم؟ عند الربع، الأم عندها السدس، إذن هي 12 حتعول إلى كم؟ إلى 13. طيب مكتب امسح، أنا قال امسح، ساعدنا بالمسح، امسحين هاي امسحين. المسألة من 12، البنتين عندهم 8 اللي هم تلتين، الزوج عند الربع اللي هو 8 زائد ربع 12 3 لقد 11، الأم عندها سدس اللي هي 2، 11 زائد 2 بقت كم؟ 13. حتكون المسألة عالت إلى 13 بدل 12 بقت كم؟ 13. طيب مكتب الكلام، بنتين، بنتان وزوج وأم، المسألة من 12، بنتين عندهم تلتين صح؟ كم الزوج؟ ربع، الأم عندها سدس، المسألة من كم؟ عندك تلت، ثلاثة وأربعة ستة، المسألة من كم؟ اثنان بتقبل على على الثلاثة وعلى أربعة وعلى ستة صح؟ اثناشر على ثلاثة، أربعة في اثنين بثمانية، اثنان على أربعة بكم؟ ثلاثة، اثناشر على ستة باثنين، يلا اجمع 8 و 3 11 زائد 2 13، يبقى هنا عالت الى 13. بعد ذاك المال القروش الجاد بدل تقسيم على 12 تقسيم على كم؟ على 13، تخلي السهم اللي هو قسمة المال على 13 اللي هو المال على 13، تضربه في 8 يجيك حق البنتين، تضربه في يعني لو مثلا المال كان 130,000، لو كان المال 130,000 تقسمه بدل 12 تقسمه على 13 يكون السهم ب 10، البنتين عندهم 80 والزوج عنده 30 والأم عندها 20، اللي هو 8 في 10 و 3 في 10 2 في 10 وضح دي. يبقى الكلام الفوق ده هنا لما نقول 12 13 هذا هو أصل المسألة. هذا الأصل يقسم عليه الورث التركة. فلو كان مثلا التركة دي مثلا أرض أو أمتار في مثلا في بيت مثلا بيت مساحته 1300 متر مساحته 1300 متر لا تقسم على الورثة دي. بعد ما قسمت كده جبت الأصل 12 اللي هي تعادت إلى 13 بتقسم 1300 متر على كم؟ على 13 سهم بيجيك رقم السهم كم؟ 100 متر. يبقى البنتين عندهم 8 في 100 بقت 800 والزوج عنده 3 في 100 بقت 300 والأم عندها 2 في 100 بقت 200. تجمعها كيف بتديك المساحة شنو؟ المساحة الكلية ده شنو؟ ده العول عول 12 إلى كم؟ إلى 13. ناخذ مثال لعول 24 إلى 27 هي مسألة واحدة فقط. ال 24 تعول إلى كم؟ هنا قال المؤلف يعول الأصل 24 بثمنه. كم ثمن 24؟ ثمنه كم؟ ثمنه 3. ف 24 بتعول إلى كم؟ إلى 27 فقط. يعني ما بتعول إلى 30 ولا 33 ولا 36 أي شيء. صح. 24 يعول عولا واحدا إلى كم؟ إلى 27. طيب مثال بنتين وأبوين وزوجة. بنتان وأب وأم وزوجة. طيب ده الواحد يجي يحل مسألة دي أنا أعرفه ونحل عليها. طب امسك المايك حلوة شرحة. البنتان عندهم الثلثان. أيوة هنا البنتان عندهم الثلثان 2/3. طيب الأب عنده السدس. ليه عنده السدس؟ لوجود البنتان فرع الوارد. الأم عندها السدس لوجود الفرع الوارد. الزوجة عندها الثمن لوجود الفرع الوارد. المسألة من كم؟ المسألة من 24. 24. 24. طيب ثلثاء ال 24 16. سدس ال 24 4 وللأم 4 وثمن ال 24 3 20 24 27 عالت إلى 27. بارك الله فيك. بالمسألة بعدها بالمسألة بسيطة جدا. مسألة بسيطة خالصة ما فيها تعقيد. بتكتب أول حاجة الفروض يعني تكتب أصحاب كل فرض لأنه الثلث الثلثين الربع إلى آخره تكتبه. بعد ذلك بتنظر في هذه الفروض بتطلع أصل المسألة بتقسم على المسائل. إذا تطابق العدد جاء 24 بها ونعمة. إذا زاد عليها تكتب العدد الذي زاد وتكون عالت إلى الرقم الذي زاد عليه. جمعت اللي لقيت 24 بها ونعمة. لقيت زايدة على 24 تكتب العول الذي زاد عليه. وحزيد مرة واحدة إلى كم؟ إلى 27. يعني ما في عول إلى أكثر من 27. مرة واحدة تعول برقم واحد وهو 27. طيب. إذن هذه هي الأصول التي تعول وهي الستة والاثناشر والأربع وعشرين. أما الستة فتعول إلى عشرة. ستة تعول إلى سبعة إلى ثمانية إلى تسعة إلى عشرة. اثناشر تعول إلى سبعة عشر بالأوتار يعني 13 15 17. يعني اثناشر ما بتعول لأربعة عشر ولا بتعول لستة عشر بتعول بالوتر. تعود بالوتر. ولهذا قال هنا الناظم قال رحمه الله فتبلغ الستة عقد العشرة لتصل لحد عشرة. في صورة معروفة مشتهرة، وتلحق التي تليها بالأثر يعني 12 في العول إفرادا إلى 17، تلحق في العول إفرادا يعني 13 15 كم 17، وتلحق التي تليها بالأثر في العول إفرادا إلى 17، والعدد الثالث قد يعول بثمنه فعمل بما أقوله. الثالث كم؟ 24. يعول بثمنه يعني كم؟ يعني 27. بس دي الوصول التي تعول، هذه الوصول التي تعول. أما الوصول التي لا تعول فهي الباقية، يعني 2 و3 و4 و8 لا تعول، هذه لا يعروها كما قال عول ولا انسلام، كما قال هنا الناظم فإنهن 7 أصول، 3 منهن قد تعول، وبعدها 4 تمام لا عول يعروها ولا انسلام. التي لا تعول هي الأربع الثانية اللي هي 2 3 2 3 4 8، هذه لا تعول، يعني ما في مسألة من 2 عالت، أو مسألة من 3 عالت، أو من 4 عالت، أو من 8 عالت. العول بالستة 12 24، وضحت دي. إذا الأصول على نوعين، قسم يعول وقسم لا يعول. الذي يعول 3 اللي هو 6 12 24، الذي لا يعول هو البقية 2 3 4 8. أيوة لا، ثمنها 3، ثمن 24 على ثمنها كم؟ ثمنها 3، 3 زائد 24 بكم؟ 27. ده المعنى. اي نعم، قد تعول، يعني هنا مش يجب ان تعول، لا لا قد تعول. احيانا بيجيك مثلا من يعني زي الاقدريه الجبل، بقول الراجح لا تعول. الزوج له كم؟ 3 من 6. الام لها كم؟ لها 2 من 6. الجد له 1 من 6. انتهت. صور كثيره جدا لمسائل هنا ذكرها هنا في الـ في الـ في الفوائد الجليه، لكن الوقت يضيق والسبوره ضيقه والزمن ضيق وما تمسح، وما في زمن لكتابه الامثله الكثيره، لكن اكتفي ببعض الامثله. كويس، يعني هي قد تعول، يعني يمكن ان تعول، لكن مش معناها طوال عائله. احيانا بدعول، اذا عالت بدعول لي كذا وكذا كذا. اما الاثنين والثلاثه والاربعه والثمانيه هذه لا تعول اصلا، دائما تجي شو؟ تجي عادله، لا تعول. نعم، انفلام يعني خلل، بس هي يعني القافيه، لا عول فيها ولا فيها لاكمال القافيه، ليس فيها عول ولا خلل. يعني ليه 2 4 3 2 3 4 8؟ اسمعي، 3 و8 كم وكم؟ لو عندك 3 و8 دائما مباينة 24. الثلاثة والستة أصلا بيناتهم شنو؟ تداخل. بيناتهم شنو؟ تداخل. ثلاثة متداخلة مع ستة، يعني الستة تنقسم على ثلاثة. إذا كان الستة تنقسم على ثلاثة خلاص، شوف بعد الثمانية، شوف الثمانية مع الثلاثة، معناها 24 تقول على الثمانية وعلى الستة وعلى الثلاثة. الثلاثة مع ستة متداخلة، لأن الستة تقبل القسم على ثلاثة، بيانات تداخل. طالما بيانات تداخل إذا بتنظر تنظر للرقم الثالث اللي هو 8، وبالشبه عادي يقول قسم على 8 و6 و3 اللي هو 24. هي عملية حسابية، يعني أحيانا التعريفات بالصعيبة شوي، لكن الناحية العملية يسهل، يعني إحنا درسنا أكثر شيء الناحية العملية أكثر من الناحية النظرية. يعني لما تحل المسائل مثلا ميراث تحلها، تجيك مسائل متنوعة وتحل، يعني يمكن بدون تعريفات موافقة ومداخلة، بس نظريا بس بدعان بيشوف ربع تيل كيف بتقول لي 12، يجي 6 و8 طوال 24، 6 و8 24 طوال، ما في عدد بيقول على 8 و6 إلا 24، أقل عدد بيقول على 2 24، ده القاسم المشترك الأصغر. هكذا قال والثم ينضم إليه سدس، فأصله الصادق فيه الحدس، 4 يتبعه 20 يعرفه الحساب ويجمعونه. نعم. طيب هذه الأصول الباقية التي لا تعول أصل مثل يكون منها يعني إذا كان مثلا فيها يعني اثنين أو ثلاثة أو فيها مثلا فيها نصف وثلث وربع أصل مثل يكون بالطريقة التي ذكرناها آنفا، إما أن تكون مماثلة أو تكون موافقة مماثلة أو مداخلة أو موافقة أو شنو أو مباينة. طيب قال والنصف والباقي أو النصفان أصله ما في حكم اثنان. إذا كان مثلا فيها نصف فالأصل من اثنين. إذا كان فيها ربع فالأصل من كم؟ من أربعة. إذا كان فيها ثلث أو ثلثا فالأصل من كم؟ من ثلاثة. وإذا كان فيها ثمن فالأصل من كم؟ من ثمانية، إلا إذا كان مع ثمن، إذا كان معه سدس فتكون 24. إذا كان معه مثلا نعم الثمن دائما إذا كان معه نصف حيكون من الأعلى من ثمانية. نعم وضح دي. طيب نقرأ كلام المؤلف هنا ونعلق عليه على ضوء ما ذكرنا. قال رحمه الله وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل، فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول. ما هي الثلاثة التي تعول؟ كم؟ ستة واثناشر كم؟ عشرين. وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا التلام. ما هي الأربعة التي لا تعول؟ اثنين ثلاثة أربعة ثمانية. قال فالسدس من ستة أسهم يرى. إذا كان مثلا فيها سدس أصلها من كم؟ من ستة. إذا كان فيها سدس فأصلها من ستة. إذا كان فيها سدس مع نصف فأصلها من كم؟ من ستة برضو. أما إذا كان فيها سدس مع ربع فأصلها من كم؟ لا سدس مع ربع كم أصلها؟ 12. فالسدس من ستة أسهم يرى والثلث والربع من 12. إذا عندك مثلا في الفرائض فيها ثلث وربع كم يكون الأصل؟ 12. طيب ربع ونصف 4. طيب هل يمكن تكون مثلا في الميراث فيها ثلث وثمن؟ لا ثلثين وثمن ممكن؟ ثلثين وثمن نعم زوجة وبنتان. طيب في مسألة فيها ربع وثمن؟ نعم فيه ديبا مستحيلة ديها زي ما قال يا راجل ربع ثمن مستحيلة دي ربع وثمن ممكن؟ طيب فزل بيقول ممكن؟ فزل أرتايدك فزل بيقول ممكن؟ ما يمكن لأنه للزوجين، إما أن يموت الزوج للزوجة والزوج تأخذ الربع أو الثمن، أو تموت الزوجة يأخذ الزوج الربع أو شنو النصف، لكن ربع وثمن ما حصل ما في، لا يمكن ربع مع ثمن، لأن هذا نصيب الزوجات من ميراث الزوجات، فلا توجد مسألة فيها ربع وكم ربع وثمن، لأنه إذا في ربع إذا هو زوجة وزوجة يمكن ثمن ثاني ما في. وإذا في ثمن إذا هذا للزوجة، إذا ربع تاني ما يكفر ربع، لا ربع إما كل الزوج في حالة الولد أو للزوجة في حالة عدم الولد. وضح دي يبقى ما في مسألة فيها ربع وثمن، دي ما فيها. فالسدس من ستة أسهم من يورا، والثلث والربع من اثنى عشرة، والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدث، أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون. واضح؟ إذا عندك ثمن وسدس من كم؟ 24. قال فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروعها تعول، يعني لو فروعها كثرت فإنها قد تعول، مش معنى طوالب تعول، قد تعول، أحيانا قد تكون عادلة تكون على قدر الورثة أو أصحاب الفروض، وأحيانا تعول كما مر معنا. طيب كيف تعول؟ قال فتبلغ الستة عقد العشرة، تبلغ الستة عقد العشرة، يعني الستة بدعوا إلى سبعة ثمانية تسعة عشرة، تصل لعشرة للمعنى، يعني الستة بدعوا لحد عشرة. طيب في صورة معروفة مشتهرة، وتلحق التي تليها بالأثر في العول إفرادا إلى سبع عشر، يعني شكرا. طيب التي تليها ماذا يعني بالتي تليها؟ ها؟ 12. تعود إلى كم 12؟ تعود إلى 13 15 17، يعني بالأفراد بالوتر، هذا معنى قوله في العول إفرادا إلى 17، يعني بالرقم الفردي 13 15 17. والعدد الثالث قد يعول بثمنه، فعمل بما أقوله. العدد الثالث كم؟ قد يعول بثمنه، يعني كم ثمن 24؟ يعني 3 زائد 24، إذا 24 تعول عولا واحد إلى كم؟ إلى 27. قد يعول بثمنه فعمل بما أقوله. ثم انتقل إلى الوصول التي لا تعول، هي 2 3 4 8. قال والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكم باثنان، إذا كان مثلا فيها نصف، فيها نصف نعم، إذا كان فيها نصف وباقي، مثلا هلك هالك عن أب وبنت، البنت عندها النصف الأب له الباقي، المسألة من كم؟ من 2، البنت عندها واحد والباقي واحد من الأب، أصلهما في حكم اثنان أو نصفان. مثلا فيها نصفان مثل ماذا؟ مثل زوج وأخت، لا مش بنت، لأنه لو في بنت حيكون زوج عنده الربع، زوج وأخت، هلك هالك وترك يعني زوجا أو ترك زوجا وأختا شقيقة أو لأب، كم للزوج؟ النصف. وكم للأخت؟ النصف. المسألة من كم؟ 2، واحد واحد، معناه البنت لها سهم واحد، الأخت لها سهم، والزوج له سهم واحد. قال والثلث من ثلاثة يكون، إذا كان مثلا فيها ثلث، ثلث وثلثين أو ثلث وباقي، فهي من كم؟ من ثلاثة. مثال ذلك هلك هالك عن أم وأب، عن أم وأب، كم للأم؟ ثلث. وكم للأب؟ المسألة من كم؟ ثلاثة، الأم لها واحد على ثلاثة والأب له 2 على 3. طيب أو لو ثلثان، مثلا الثلثان والباقي، هلك هالك عن بنتين وأب، كم للبنتين؟ والأب له كم؟ الباقي، مثلا من ثلاثة، البنتين لهم 2 والأب له كم؟ 1. نعم. والثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة مسنون. الربع إذا هلك هالك عن زوج وابن، زوج وابن، المسألة من كم؟ كم للزوج؟ 1/4. والابن له كم؟ 3/4. البال. طيب مثال آخر في الربع. هلك هالك عن زوجة وأخ، عن زوجة وأخ نفس الشيء. كم للزوجة؟ 1/4. والأخ له كم؟ له الباقي. يبقى مثلا 4/1 للزوجة اللي هو ربع، و3/4 لمن؟ 3/4 هذا لمن؟ للأخ الشقيق. طيب وربع من 4 مسنون، والأخير والثمن إن كان فمن 8. الثمن إن كان فمن 8، إذا كان مثلا فيها ثمن، مثلا ثمن ونصف. هلك هالك عن بنت وزوج، تركت بنتا وزوجا، كم للزوج؟ لا، عن زوجة وبنت. الزوجة عندها ثمن، والبنت عندها كم؟ عندها النصف، مثلا من 8. الزوجة عندها 1/8، البنت عندها 4/8، باقي 3/8 يعني للتعصيب. الأغرب رجل ذكر، أو ترد عليهما، تكون مثلا من 5، تكون مثلا بدل تكون من 8 تكون من 5، إنه 1 له 4. سيأتي كلام في الرد، يعني الرد يعني في عملية الرد، إذا ما في أحد يرد عليه، ما في أحد من عصبة، زي المثل هذه مثلا، هلك هالك عن زوجة وبنت، مثلا من 8، الزوجة عندها 1، زوجة وأخ، لا ده العصب، زوجة وبنت، الزوجة عندها 1/8، البنت عندها 4/8، صح؟ تالي باقي كم؟ باقي 3. 3 لو في أحد معصب بشيلة، إذا ما في أحد معصب بشيلة، بدل تكون مثلا من 8 بتبقى من 5، بتكون فيها الرد. بل تقسم المال، بدل تقسمه على 8 تقسمه على 5، فيكون نصف كل واحد زاد بالرد. والله حدي الرد يكون بهذه الطريقة. سيأتي كلام على الرد في مكانه. والثمن إن كان فمن 8، يعني إن كان في 8 مثلا من إذا كان في ثمن مثلا من 8، إلا إذا كان معه ثلث فإنه يصير من 24، أو معه سدس يصير 24. لكن لو 8 معها ربع من 8، 8 معها نصف من 8، 8 معها معصب يأخذ الباقي من 8. قال فهذه هي الأصول الثانية، يعني هذه الأصول الثانية التي لا تعول، الأولى هي التي تعول، الثانية هي التي لا تعول، باعتبار أن الأصول قسمان، قسم يعول وقسم لا يعول، فالأول هو الذي يعول والثاني هو الذي لا يعول. ولهذا قال فهذه هي الأصول الثانية لا يدخل العول عليها فاعلمي، لا يدخل العول عليها فاعلمي، ثم اسلك التصحيح فيها واقسمها. بعد أن تكلم عن التأصيل ننتقل إلى التصحيح. التأصيل يتعلق بالفروض، بالفروض نفسها، ربع ونصف كده ثلث، ده التأصيل. التصحيح يتعلق بالورثة أنفسهم، مثلا 4 زوجات و4 أعمام، 3 أخوات وشقيقات وأخوين لأم. التصحيح هو أن تعطي كل وارثهم نصيبه بلا كسر. لما تقول مثلا الزوجين لهم الثلثين، الأختين لهم 2/3، جاءت مثلا 8، هنا عندك 8 أسهم، هنا في كم؟ في أختين. حصل شو؟ حصل تداخل. أحيانا بيكون مماثل، أحيانا بيكون موافق، كما قيل في الفروض في التأصيل وقال في التصحيح. سند إن شاء الله مثلا الموافقة والمداخلة والمباينة نذكرها اليوم إن شاء الله، وغدا يعني نواصل فيها اللي هي السهام. قال رحمه الله فهذه هي الأصول الثانية لا يدخل العول عليها فعلمي، ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي. التصحيح وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل حساب ربحه. إذا كان من أصلها تصح، يعني هلك هالك وترك مثلا ابنا وأخا، مثلا أبا وابنا، مثلا من 2، مثلا من الأب مثلا من ستة، الأب له واحد على ستة، والابن له الباقي له سبعة، ما في حساب يعني، ما في تصحيح يعني. أصلا مثلا الأصل هو المصح، وعندنا أصل المسألة أحيانا يكون هو مصح المسألة وهو أقل عدد ينقسم على ورثة. أصل المسألة هو أقل عدد ينقسم على الفروض، ده الأصل ينقسم على فروض المسألة، ده الأصل ينقسم على الفرض، لكن المصح ينقسم على ورثة أنفسهم. فتطبق مسألة المماثلة التي مرت معنا، المماثلة بين الرؤوس والسهام، بين رؤوس الورثة أحيانا بيكون عشر أعمام لعشر رؤوس لهم سهمين، هو تقسم السهمين دين على عشرة، اثنين على عشرة فيها كسر بتعملها تصحيح، العشر واثنين بينات شو بينات مداخلة، لأن عشرة تنقسم على اثنين، عشرة على اثنين بخمسة، تضرب الخمسة في أصل المسألة. لو كان هنا أصل المسألة ثلاثة، تبقى خمسة في ثلاثة بثلاثين، تقسم على العشرة، العشرة عمام أي واحد يكون عنده ثلاثة ثلاثة، ده عموم مسألة التصحيح. المثال يوضح، المثال يوضح. هلك هالك وترك أربع زوجات وأربع أعمام، لأن عملها تأصيل وتصحيح. نبدأ بالتأصيل، قلنا كم؟ أربع زوجات وأربع أعمام. طيب زوجة، زوجة، زوجة وزوجة، اكتبه عشان لا نبدأ أي وارث نصيبه. وكم عم؟ أربع عمام، عم عم عم وعم. المسألة من كم؟ مسألة من أربعة، يبقى أصل مسألة كم؟ أربعة. الزوجات الأربع عندهم كم؟ الربع، عندهم واحد على أربعة صح؟ الأعمام عندهم كم؟ ثلاثة على أربعة. يبقى عندنا هنا الرؤوس أربع رؤوس، وهنا الرؤوس أربع رؤوس. نمسك الأول، أربع والواحد بيناتهم شنو؟ أربعة بنقسم على الواحد، طبعاً المماثلة والمداخلة في ما في غير الواحد، لأن أربعة بنقسم على واحد، أربعة على واحد بأربعة، يبقى أربعة. بقي عندنا أربعة رؤوس وثلاثة سهام، يعني المال اللي عندك في ثلاثة سهام لأربع رؤوس، الثلاثة أسهم مع الأربعة بينهم شنو؟ تباين. الأربعة تباين الثلاثة، نعم تكون كم؟ طيب قال هنا واحد مباين رؤوسين الباقي الأعمام. طيب فنظر بين رؤوسهم والزوجات، نعم رؤوس تحضر رؤوسنا، رؤوس الزوجات ورؤوس الأعمام، أربعة وأربعة بينهم شنو؟ تماثل. الأربعة أربعة بينهم شنو؟ تماثل، تكتفي بأحدهم تضربه في أصل المسألة في ثلاثة، تبقى كم؟ تبقى 12. تشوف رؤوس الزوجات ورؤوس الأعمام بيناتهم تماثل. طيب فتأخذ أحد المتماثلين تضربه في أصل المسألة اللي هي كم؟ اللي هي أربعة، تبقى مثلا بكم؟ 16. طيب واحد في أربعة بكم؟ بأربعة، أربعة على أربعة واحد واحد واحد واحد، طب صحيح. ثلاثة في أربعة بكم؟ 12. 12 على أربعة بكم؟ يبقى ده عنده ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة، يبقى ده حصل التصحيح، طب صحيح. في حالة أن يكون بين الرؤوس شنو؟ الرؤوس بينها تماثل، يبقى تنظر بين الرؤوس، إذا وجدت بينها تماثل تأخذ أحد المتماثلين تضرب وين؟ في الأصل مسألة، 16 ثاني ضرب 4 هنا السهم في الرقم في المصحة دي اسمه مصحة المثل واحد أو جزء السهم عفوا دي اسمه جزء السهم ده جزء السهم يقول عندنا 4 دي أصلا مثلا والأربعة الثانية دي سماء جزء السهم والستاشر دي سماء مصحة المسألة تضرب جزء السهم في أصل المسألة بديك مصحة المسألة اي نعم شجعة وتلاقي مصحة هذا كيف ما له لا انت تحسب اي فريق على ده الفريقين ده فريق ده زوجات وده العمام ليس فريقا واحد هذا فريقا يبقى ليش شنو للمماثله اديكم مثال للموافقه كده امسح امسحها امسحها نظيفه هذه طويله امسح يا احمد يبقى اخذنا مثال التصحيح في المماثله بين الرؤوس 4 و4 حناخذ مثال للمداخله ومثال للمباينه ومثال الموافقة لأن هي 4 أصناف مماثلة اللي هي 4 أمام و4 الرؤوس رؤوس الورثة بيناتهم شنو تماثل أو مماثلة هنا يعني المسألة الثانية اللي هي المداخلة أخوان الأم وثمان إخوة الأب أخوان لأم وثمان إخوة لأب أخ لأم وأخ لأم وثمانية إخوة لأب أخ لأب وأخ لأب وأخ لأب أخ لأب أخ لأب أخ لأب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة لسه ما تم بديه واحد باقي اثنين ثاني أخ لأب أخ لأب طيب الأخ لأب أو الإخوة لأم عندهم كم ثلث ده عندهم الباقي صحيح مثلا من ثلاثة عندهم واحد وده كلهم عندهم كم اثنين طيب فيها مداخلة اللي هي أصلا الميراث بالمداخلة نكتبها حتى تكون نعرف أين نشتغل قال هنا أصلها من ثلاثة الأخوين لأم الثلث الثلث واحد وهم شنو وهم اثنين يباين الرؤوس والإخوة لأب لهم اثنين أيضا شنو الاثنين مع الثمانية اثنين مع الثمانية بينهم شنو مداخلة صحيح الأخوين دي نعم اثنين دي الرؤوس حسنت الرؤوس هنا اثنين وثمانية نقارن بين هذين بينهم تماثل طيب بينهم توافق لا بينهم ماذا تداخل 8 على 2 بكم 4 يبقى تاخد 4 بقي سهم 4 تضرب 4 في 3 يبقى عندك هنا في 4 حكي تعال بني أحسن 4 في 3 بكم 12 1 في 4 بأربعة على اثنين اثنين اثنين صحيح اثنين في أربعة بكم بثمانية ثمانية على ثمانية بواحد تحدي للمداخلة يبقى هنا الرؤوس مدعاهن لرؤوس المسائل هنا في رأسين أخوين لهم وثمانية إخوة لأب اثنين وثمانية ما العلاقة بينهما مماثلة قبل كان 4 زوجات و4 عمام بيناتهم شنو بيناتهم مماثلة، لكن دي تداخل أو مداخلة. الثمانية والاثنين تقسم ثمانية على اثنين بأربعة، أربعة يساوي جزء السهم، أربعة جزء السهم يسمى جزء السهم. جزء السهم بتضرب في أصل المسألة، أصل جبيل اللي هي أربعة في ثلاثة باثناشر. بعد ذلك بيشوف السهام تضربه واحد في أربعة بأربعة تقسيم على الرؤوس اثنين، اثنين في أربعة بثمانية بيجيك المسألة. لما تجمع دي دي ثمانية ودي أربعة بيجيك اثناشر، يبقى مصح المسألة بيجي اثناشر. يبقى لو عايز تقسم الورثة طوالي بعد شو تشوف الورثة كم، والمسألة اثناشر، اثناشر مليون تقسيم على اثناشر. الأخ اليوم عنده 2 مليون، وده عنده 2 مليون، وده أي واحد عنده كم؟ عنده مليون. ده كده اسمه التصحيح، تصحيح بالنسبة لشو؟ للمداخلة. طيب في مسألة طويلة، مسألة ال مسألة ال لكن دار سبو دار ليه هنا ظبور لحد هنا اللي هي الموافقة، لكن نركبها إن شاء الله إجمالا أسمسح. اللي هي أربع زوجات وأخو الشقيقة واثنا عشر أخت لأب وعشر عمام. أربع زوجات استوى عنده ولد كان ريح الناس من شغل دي كلها، استوى عنده ولد كان يخسر صفحة دي كامل. طيب كم باقي الصلاة؟ طيب ناخذ دي ونصلي اللي هي قلنا أربع زوجات. طيب دي الموافقة، أربع زوجات حنكتبها بدون مرصة كده، حنكتبها بس بالجملة هنا. أربع زوجات، أربع زوجات. طيب تاني أخذ شقيقة واحدة، أخذ شقيقة واثناشر أخ لأب، اثناشر أخ لا اثناشر أخت لأب، اثناشر أخت لأب، عشر أعمام. نحن نضطر نكتبها بدون ما نفصلها. طيب كم للأربع زوجات؟ عندهم الربع، يبقى مثلا من أربعة واحد. كم الأخت الشقيقة؟ مثلا من أربعة، أربعة زوجات عندها كم؟ عندهم الربع لو واحد على أربعة. أخت الشقيقة عندها كم؟ النصف اللي هو اثنين على أربعة، صحيح؟ اثناشر أخت لأب عندهم السدس تكملة الثلث، الثلثين، يبقى مثلا من اثناشر، مثلا من اثناشر. نعم مسألة دفاع سدس. طيب مسألة 24 صحيح 12، مسألة من 12، مسألة من 12 صحيح، لأنه في سدس، أنا نسيت سدس. عندك سدس وربع معناه شو؟ من 12، 12 على 4 هو الكم؟ 3، 12 على 2 ستة. طيب اثنين عشرة، طيب باقي كم؟ باقي واحد، اي نعم واحد، مش كده؟ ثلاثة ستة اثنين واحد بالضبط كده. بعدين ننظر الى الرؤوس، في كم رأس هنا؟ اربع زوجات، دي اللي هي الموافقة. وكم أخت شقيقة؟ واحد. واثناشر أخت لأب، اثناشر أخت لأب وعشر أعمام. طيب عشر أعمام ماذا قالوا هنا؟ طيب المثبتات أربعة وستة أو عشرة. تضرب وفق الاثنين فوق العشرة. طيب دي مسألة أخوانا طويلة، نأجلها بعد الصلاة إن شاء الله.